وهذا راجع لمسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا. والأقرب أن التغليظ الذي جاء في الصلاة في المساجد التي فيها قبور يدل دلالة واضحة على بطلان الصلاة وليس مجرد التأثيم، فإن من صلى يلزمه الإعادة، أن يعيد هذه الصلاة مرة أخرى. قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم ذكر حديث عائشة قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وقد ذكر هؤلاء أنهم جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ونلاحظ هنا أخواني الكرام التلازم الشديد بين الصور وبين القبور، بين عبادة الصور وكذلك أيضا كيف أنها وسيلة إلى عبادة القبور وأصحابها. وهذه القصة شبيهة أيضا بقصة قوم نوح، فإننا نعلم أنهم بدأوا من أين يا أخوان؟ هل سجدوا على للقبور مباشرة ولا في صورة اتخذوها قبل ذلك؟ نقول اتخذوا تماثيل لود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. هذه كلها نصوص ترد على اليوم كثير ممن يهون اليوم من شأن تصوير ذوات الأرواح ويقلل من شأنها، أو يزعم أنها يعني لا يمكن أن تعبد هذه الصور ولا تتخذ تلك الأصنام. نقول هؤلاء الذين يعني تظن فيهم خيرا أنهم لن يتخذوا هذه الوسائل هم ذاتهم الذين كانوا في قوم نوح الأوائل، بمعنى أن هذه الشريعة حرمت اتخاذ صور ذوات الأرواح لما فيها من أنها مفضية أو مؤدية للوقوع في الشرك بالله عز وجل. ولذلك نقول لو كان يعني من هذه الملايين الذين يؤمن منهم اليوم الوقوع في الشرك، ألا نتصور وجود واحد منهم جاهل يتعلق بهذه الصور ويعتقد أن هؤلاء المخلوقين لهم القدرة على هذا التشكيل والتصوير والخلق؟ لو واحد يكفي أن نتوهم أنه ممكن يعني يخشى منه، فإن هذا يكفي في تحريم هذه الصور. ثم ذكر حديث قوله بنوا على قبره مسجدا، في الحديث السابق بنوا على قبره مسجدا. هنا مسألة: ماذا نصنع في مسجد فيه قبر؟ يعني ماذا نصنع في مسجد فيه قبر حتى نصحح الصلاة فيه؟ العلماء يقولون هذه لها صورتان. الصورة الأولى وهي أن يوجد القبر فيبنى المسجد عليه، والصورة الثانية أن يوجد المسجد فيدخل القبر إليه، يعني يدفن داخل المسجد. واضح يا أخوان؟ وفرق في الصورتين. أما في الصورة الأولى فيجب هدم المسجد في الأصل، لأنه بني على قبر، وهذا المسجد اتخذ لولا القبر ما بني هذا المسجد، فيجب إزالته. الصورة الثانية أن يكون المسجد موجود، يعني هو السابق ثم أدخل القبر بعده، فإنه حينئذ يجوز الصلاة في هذا المسجد بعد إخراج القبر منه. ولذلك يقولون الحكم للأول، الحكم للأول. في الصورة السابقة أيهما الأول؟ يا أخوان القبر. وفي الصورة الثانية أيهما الأول؟ المسجد. هذا الفرق بين الصورتين. ثم ذكر حديث ولهما عنها رضي الله عنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، هذا طبعا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهذا فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بشأن التوحيد حتى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وذلك من الخطأ الذي نسمعه من بعض الناس حينما يقول الدعوة المكية دعوة قائمة على التوحيد ونبذ الشرك، والدعوة المدنية كانت قائمة على بيان الأحكام. هذا غير صحيح، وهذا حقيقة الذي يقول هذا الكلام لم يفهم حقيقة دعوة الرسل، بل نقول الدعوة المدنية والمكية كلها كانت في التوحيد، والأحكام تبع وليست أصل. ولهذا بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته بقوله قولوا لا إله إلا الله، وختم دعوته بهذا الحديث: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وهذا كله قبل أن يموت بليال قليلة صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم شأن التوحيد. ولذلك قال تقول ولولا ذلك أبرز قبره. لولا ذلك لولا أن يتخذ مسجدا، لأبرز قبره، وهذا سيأتينا بعد قليل أين كان أو هل قبر وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي دليل على جواز الصلاة في المسجد في قبر، سنجيب عن هذا إن شاء الله تعالى. طيب طبعا لماذا أبرز قبر النبي، لماذا لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج خارج غرفة عائشة؟ لسببين. السبب الأول قلنا خشية إيش؟ تعلق الناس به. السبب الثاني أنه جاء في الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، هذا جاء مصرحا به أنهم يدفنون حيث يموتون لا ينقلون إلى مكان آخر. ولمسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه الخلة هي أعلى درجات المحبة وهي خاصة، وأصل الخلة قالوا هي من خلو القلب وإفراغه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخليله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأنه فرغ قلبه إلا لله عز وجل، وهذا فيه بفضل الصديق رضي الله تعالى عنه. وألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور قبور أنبيائهم مساجد، قبور أنبيائهم مساجد، وهذا دليل أن فيه دلالة على تحريم الصلاة في الأماكن التي فيها قبور كما في هذا الحديث ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والمراد هنا بالمساجد يعني اتخاذها موضعا للصلاة فيها. هل صلاة الجنازة يشملها الحكم؟ نقول لا، أن صلاة الجنازة جاءت مستثنات من جواز الصلاة. ثانيا أن صلاة الجنازة خالية أصلا من الركوع والسجود، فهي تكبير مجرد خالي من ركوع والسجود. طبعا يذكر في بعض كتب الفقه أن ذريعة النهي عن الصلاة عند القبور هي خشية أن تتنجس الأرض، خشية أن تكون الأرض متنجسة بصديد الموتى، وهذا موجود في بعض الكتب. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام؟ الحمام لوجود النجاسة فيه أو كشف العورات، والمقبرة قالوا لأن الأرض متنجسة بصديد الموتى، وهذا كلام باطل من عدة وجوه. أولا أن فيه سوء ظن بجميع الأموات، لأن الحكم النهي على المقابر مطلقا، وهذه المقابر لا يتصور وجود الصالحين فيها. هاي أخوان وجود الصالحين، طيب قد يكون في المقابر من هم خير من كثير من الأحياء، فالحكم على جميع المقابر بأنها تنجست بصديد الموتى حكم على جميع المسلمين بأنهم معذبون، وهذا قول لا يقول به أحد. قال فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، لعن يعني لعن بناء المسجد على القبور، ولعن الصلاة عندها، قال واللعن يعني يشمل الصلاة عندها وإن لم يبنى مسجد. وهذا واضح، وذلك لا يجوز الصلاة في المقابر أبدا، لا يجوز الصلاة في المقابر. والمساجد الموجودة اليوم في المقابر عندنا هي حقيقة خارج المقابر، يعني في سور يفصل بينها وبين يعني هذه المقابر، فلا بأس في الصلاة فيها. قال وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، وكل طبعا لم يكونوا ليبنوا لأنهم عرفوا النهي، يعني سمعوا بهذه النصوص كثيرة لا يمكن أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال ولأحمد سند جيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لماذا؟ لأن الحديث جاء مصرحا قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي ذلك الوقت جاء في الحديث لحتى لا يقال في الأرض الله الله. طيب وين المؤمنين؟ نقول المؤمنين قبل ذلك قبضوا كما جاء في الحديث، جاءت ريح فدخلت في أنوفهم ثم قبضتهم، يعني لم يبقى على وجه الأرض مؤمن، فلا يبقى حينئذ إلا الكافر والمنافق. قال والذين يعني من شر الخلق والذين يتخذون القبور مساجد، قلنا سواء صلى عليها أو صلى إليها أو صلى عندها فهؤلاء هم شرار الخلق كما جاء في هذا الحديث أما الإشكال الأكبر وهو لماذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، وهذا أكثر شبهة يتعلق بها اليوم القبوريون الذين يبررون لأنفسهم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، فيجاب عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول أننا نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في المسجد ولم يمت خارج المسجد ثم أمر بإدخال قبر إلى المسجد. هو حقيقة وين دفن؟ ها يا أخوان، دفن في بيت عائشة، وبيت عائشة رضي الله تعالى عنها معلوم أنه كان ملاصقا للمسجد، يعني الذي يعرف بيوت وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنهم كانوا في هذه الجهة، هذه الجهة اللي تشوفونها الآن كلها كانت بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إلا من تزوجهن آخرا كجويرية وصفية، فكنا في الجهة الخلفية. فمسجد عائشة كان أو بيت عائشة كان في هذا الجهة، ولما وسع المسجد وكان هذا في سنة 94 من الهجرة، ولم يكن هذا بإقرار الصحابة، لأن الصحابة حينئذ لم يكن منهم موجود إلا قيل عدد يسير، وإنما فعله مروان الحكم حينما وسع المسجد فأدخل الحجرات داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس الذريعة ويقال والله النبي صلى الله عليه وسلم دفن داخل المسجد، هل هذا كان بإقرار من أن يدفن في المسجد حتى يعني تقيسون عليها اليوم المساجد الموجودة؟ هذا قول باطل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل باب، ومن جاء بعده سد كل باب يفضي إلى التعلق بقبره بعد موته، وأعني بذلك حينما أحيط قبره بجدران ثلاثة كما هو معلوم، وهذه تحتاج إلى قراءة تاريخ حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا سبيل إلى الوصول إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم، وأجاب رب لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال ابن القيم وأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. لا يمكن أن يتجه أحد يستطيع أن يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أو يعني واقعه الموجود هو أنه محاط بجدران ثلاثة لا يمكن لأحد أن يتوجه فيها إليها. طيب تفضل. قال رحمه الله نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم، هذا حقيقة في سد أيضا يعني وسيلة من وسائل الشرك وهي التعلق بالقبور. ولذلك لو فتشنا في مسألة يعني المنهيات عند المقابر لوجدناها كثيرة جدا كلها لأجل سد هذا الباب، فنهينا عن البناء عليها، ونهينا عن اتخاذها مسجدا، ونهينا عن تجصيصها، ونهينا عن إيقاد السرج عندها، ونهينا عن الكتابة عليها، كل هذا جاءت فيه النصوص في النهي عنها وهي كثيرة جدا. كل هذا لأجل أن تبقى القبور قبور، لأن فتح باب تعلق بهذه القبور يبدأ كما نقول يعني تصرف واحد، ثم بعد ذلك لا يكاد يستطيع الإنسان يضبط المسألة بعد ذلك. القبور وزيارتها يقول العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام زيارة القبور، إما أن تكون زيارة شركية، وإما أن تكون زيارة بدعية، وإما أن تكون زيارة شرعية، يعني كل زيارة المقابر لا تخرج عن هذه الصور الثلاث. الزيارة الشركية موجودة معروفة، يعني سؤال أصحابها، بل رأيتم وشاهدتم بعض المقاطع حينما يطوفون على القبر كما يطوفون على نسأل العافية على الكعبة، حتى إنه في بعضها وضع عند رأس يعني الميت كأنه هو مكان الحجر الأسود، وهناك كتب توزع آداب زيارة الولي فلان، ها يجعل القبر عن يسارك ونحو ذلك، وماذا يقال في الشوط الأول، وما يعني سبحان الله جعلوها نسأل العافية مثل الكعبة. هذا كله شرك بالله عز وجل صريح. الثاني الزيارة البدعية، وهو أن يزور المقابر ليدعو الله عندها ويعتقد أن في هذا المكان في مزية زيادة فضل. الثالث الزيارة الشرعية، والقبور لها أحكام في الزيارة، وذاك واجبنا مع المقابر أن لا نغلو فيها ولا نجفوها. من الجفاء الغلو فيها ذكرنا، من الجفاء الإنسان منهي أن يمشي على المقابر وأن يتكئ عليها وأن يعني يضع عليها مثلا القمائم أو يهينها بأي صورة، هذا كله أيضا محرم، وغير ذلك من يعني الأحكام التي دلت على وجوب احترام هذه المقابر وحتى قضاء الحاجة عندها. جاء في الأثر لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق؟ إشارة للاستبشاع، يعني الإنسان كما أنه لا يجرؤ أن يقضي حاجته في السوق فالمقابر مثلها، يعني يجب أن يستبشع هذا الأمر فلا يفعل الإنسان عنده هذا التصرف القبيح. هذا كله يدل على احترام المقابر، لكن بغير غلو فيها، بغير غلو فيها. طيب تفضل. قال طبعا مسألة، عفوا بس، مسألة الكتابة على القبر اختلف فيها بعض يعني العلماء المعاصرين، الكتابة على القبر طبعا يعني بعض أهل العلم يمنع من الكتابة مطلقا، بل وجد بعض الكلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في بعض الفتاوي أنه يحرم كتابة الدعاء دخول المقبرة داخل المقبرة. يعني شوف الشيخ أغلق كل باب يفضي إلى قضية الكتابة، قال هذا من الكتابة في المقابر. وهناك من أهل العلم من نظر إلى حقيقة الكتابة المنهي عنها، يعني الكتابة التي نهي عنها، قالوا هي الكتابة التي كان يفعلها الجاهلية قديما، وهو أنهم كانوا ينشدون المعلقات والقصائد في نعي هؤلاء الموتى ويعلقونها على قبورهم، فلأجل ذلك نهت عنه الشريعة. فمن قال بهذا القول الثاني جوز الكتابة على القبر بما ليس فيه إهانة لكلام الله، يعني ما تكتب آيات لكن يكتب اسم الميت من أجل الدلالة عليه، فإنهم يرون جواز ذلك، يرون جواز ذلك. وبهذا كان يفتي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. فالمسألة فقهية وخلافية، والخلاف فيها سائغ مقبول، والله أعلم. نعم نعم شيخ. لا يكتب عليه حتى لا يهان القرآن، يعني يترك، وهذا قد يدخل فيه قضية تعليق القرآن من التمائم من القرآن اللي مرت معنا هنا، لكن يكتب للدلالة قبر فلان وبس، يكتفى بهذا. مع أن الحمد لله اليوم الإنسان يستطيع أن يستدل على أي قبر يعني في أي مكان في المقبرة ولو لم يكتب عليه، وهذا من حسنات بعض إخوانكم جزاهم الله خير لما أرادوا أن يغلقوا باب الكتابة، وكان هذا في سنة 92، ربما كثير من إخواننا ما أدرك هذا. بعض إخواننا من طلبة العلم في 92 بعد غزو الكويت احتسبوا فسنوا سنن حسنة في المقبرة إلى اليوم موجودة، وهذه في ميزانهم، نعرفهم هؤلاء الأخوة. ماذا كانوا من ضمن ما فعلوا؟ أنهم كانوا لا يرفعون القبر، ها، لحديث لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فكان أهل المقبرة العمال يقولون طيب التراب الزائد إيش نفعله؟ قالوا إحنا نأخذ التراب الزائد، ما جابين ونيت، وإذا زاد تراب شالوه ورموه برا المقبرة. كل يوم يفعلون هذا الفعل، وبقيت القبور إلى اليوم كما ترونها محافظ عليها بعدم الارتفاع، هذا ما كان موجود قديم. الأمر الثاني النهي عن الكتابة، قالوا حطوا السجل الموجود، بإمكان الإنسان يستدل، عطني تاريخ الوفاة أنا أخبرك أين مكان القبر في أي رقم وفي أي لاين، ها طيب، وأعطيك مكان القبر. فجزاهم الله خير، يعني حقيقة فعلا أشياء تكتب لهم وفعلا موجود، عطني أي واحد من 92 إلى اليوم بالإمكان الاستدلال على قبره ولو لم يكتب عليه اسمه، يعني أكثر من 26 سنة تقريبا، فنسأل الله لا يحرمهم الأجر. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا فيه دليل أو رد على من يقول أن الأوثان هي ما كانت على هيئة صورة، يعني أو أن عبادة غير الله ما كانت على شكل صنم. الصحيح أن عبادة غير الله عز وجل تشمل الصنم وغير الصنم، فإن كانت من الصور سميت أصناما، وإن كانت من غير الصور سميت أوثانا. وقيل الوثن أعم من الصنم، فيقال كل صنم وثن وليس كل وثن صنم، لأن الوثن يشمل ما كان على هيئة صورة وعلى غير هيئة صورة، وهذا هو الراجح. فالصنم أخص من الوثن، لكن كلها يجب حقيقة المنع منها، وهي صرف العبادة لغير الله عز وجل سواء كانت على هيئة صورة أو ليست صورة. ثم ذكر قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، وقال كان يلت لهم السويق. طبعا ما أكمل المؤلف، طبعا هذا الرجل غلوا فيه غلوا فيه. السويق هو الشعير يعني الطحين نفسه يطحن مع يخلط مع التمر، هذا هو السويق، كان يقدمها للحجاج بدون مقابل رغبة في الطمع في الثواب. فلما مات عكفوا على قبره بدايتها، ثم بنوا عليه مسجدا. قال لعن الله، قال كان يلت السويق للحاج، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. طبعا الزيادة الثانية زيادة ضعيفة، وإن كان أهل العلم يعملون بهذه الزيادة، يعني العمل عليها عند أهل العلم. ذاك الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما إذا جاء عند حديث ضعيف ومعناه صحيح كان يعبر، هذا موجود في السلسلة كثيرا، يقول حديث صحيح صحيح المعنى ضعيف المبنى، حديث صحيح المعنى ضعيف المبنى، مبنى يعني جهة سنده ضعيفة لكن معناه صحيح. اتخاذ السرج هي وسيلة من وسائل الشرك، وسائل الشرك إخواني عند القبور ليست مختصة بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، بل كل وسيلة نرى أنها تفضي إلى التعلق في القبور يجب منعها. وذلك إذا كان هنا النهي عن سراج، طيب ذاك كان الشيخ سليمان يقول كيف بمن يوقد الإنارة الكبيرة اليوم؟ شوف الآن الإنارة الموجودة عند بعض القبور اليوم لما تشوفها، هذه أخوان ليست مصادفة، رؤية هذه المشاهد تفضي إلى في قلب الإنسان شيء من تعظيم البقعة هذه. أنت لما تجي مكان كشافات تحيط فيه من كل مكان، يبعث في نفسك تعظيم هذا المكان. فلأجل ذلك الشريعة منعت من ذلك، ولا يجوز إيقاد السرج عند المقابر ولا الإنارة الأنوار الموجودة إلا ما كان لحاجة، مثل ما يفعل اليوم عند القبور في رمضان يدفن بعد التراويح، فنحتاج أن نفتح كشافات مثلا أو نحط إنارة السيارات لأجل أن يباشر الدفن، ثم ذلك ينتهى من هذا، ما في حرج، هذا مؤقت ولحاجة، لكن المنهي عنها أن تتخذ هذه القبور يوضع عند هذه السرج. في الحديث حقيقة مسألة فقهية، وهي مسألة زيارة المرأة للمقبرة، يعني حقيقة الوقت قصير، أكثر أهل العلم على أنها أن زيارة المرأة للمقبرة تجوز بشروط، وهذه الشروط حقيقة عند تطبيقها نجد أنها صعبة. ولكن من الشروط التي وضعوها قالوا أن تأمن على نفسها من الجزع، والأمر الثاني أن لا تفعل هذا إلا نادرا، والأمر الثالث أن لا تختلط بالرجال. هذه الشروط حين نرى تطبيقها في الواقع نرى أنها فيها نوع من الصعوبة، خاصة الشرط الأول، المرأة ما تملك نفسها فلا يؤمن منها الجزع ولا النياحة ولا رفع الصوت، ولا أيضا يؤمن منها اليوم لا تختلط بالرجال، فالمرأة تدعو لميتها في بيتها ولا تحتاج أن تزور المقابر. لكن من قال بالجواز وقيد هذا الجواز بهذه الشروط فإن هذا قول معتبر، ويستدلون يعني بأحاديث كثيرة منها على رأسها حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت المقابر ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ويقول العلماء لو كانت ممنوعة لما دل على دعاء المقبرة، واضح يا أخوان؟ يكون يقول قف علي قولي كذا، هذا يدل أنها، وجاء أنها استأذنت أن تزور قبر أخيها عبد الرحمن فأذن لها، ولما جاء عند المرأة التي كانت تنوح عند قبر ولدها فقال يا آمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، هذه كلها أدلة تدل على أن الأصل هو الجواز، ومن منع فاستدل به حديث أم عطية وهو حديث قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقالوا هذا نص لا يفيد التحريم، لم يعزم علينا لم يشدد علينا، وحديث لعن الله زوارات القبور وقالوا هذا الحديث محمول على كثرة الزيارة، فإذا فعلت المرأة ذلك نادرا فإن الوعيد لا يشملها، والله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. نعم. فقال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب يعني جانب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. طبعا الآية الأولى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه عنتكم، يشق عليه يعني. ومن وفي تتمة الآية: حريص عليكم. قال: ومن حرصي علينا أنه علمنا طريق الشرك حتى نحذره، أو طرق الشرك حتى نحذرها. هذا من حرصي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف يكون البيت قبر؟ قالوا: بهجر الصلاة فيه، وبهجر قراءة القرآن فيه. كل هذا من هجران، أو كل هذا من تشبيه البيوت بالمقابر، لأن المقابر ليست هي مواضع لا الصلاة ولا قراءة القرآن. واضح إخوان؟ جاء أثر عند الدارمي عن أبي هريرة أنه قال: إن البيت الذي يذكر فيه الله تعالى يتسع بأهله ويكثر خيره وتدخله الملائكة وتخرج منه الشياطين، وإن البيت الذي لا يذكر فيه الله تعالى يضيق بأهله ويقل خيره وتدخله الشياطين وتخرج منه الملائكة. ومعنى لا يذكر فيه الله تعالى يشمل الصلاة، ويشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل قراءة القرآن، ويشمل تجنب المنكرات. كل هذا داخل في ذكر الله في البيوت. فالبيوت واحد من اثنين لا ثالث لهما: إما بيت بالوصف الأول أو بالوصف الثاني. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هنا إما عيد زماني أو عيد مكاني. والعيد أصل العيد من العود، وهو التكرار. وهذا فيه دليل استدل بها بعض العلماء على النهي عن اعتياد اتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المرء إلى، أو كلما جاء إلى المدينة. كل ما دخل المدينة جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر نهى عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى وشدد فيه. وأما استدلال من قال أن ابن عمر كان يفعل هذا، فقالوا أن أكثر الصحابة لم يفعلوه، وإنما كان اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال مالك: أكره كلما جاء إلى المسجد مر على قبره. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مع قربهم من قبره لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يعتادون الإتيان إليه. لكن لو فعلها الإنسان أحيانا، جاء المدينة ثم جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإن مثل هذا لا بأس به. قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في الحديث الذي بعده: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. في رواية أخرى قال: ما من مسلم يصلي علي أو يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذه النصوص حقيقة من النصوص المشتبهة، فهم منها غلاة الصوفية فهما مخالفا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم منها. قالوا: هذا فيه دليل رد الله علي روحي، صلاتكم تبلغني، تسليمكم يبلغني. قالوا: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره لم يمت، وهذا تكذيب لكلام الله، فإن الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل. وكان أبو بكر يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا اللي فهمه الصحابة. طيب بماذا نؤول هذه النصوص؟ تسليمكم يبلغني، صلاتكم تبلغني، رد الله علي روحي. يقول علماء: هذه حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل. أما تشبيهها بحياة الأحياء فهذا جهل وتكذيب لكلام الله. صلاتكم تبلغني، هذه الصلاة الله أعلم كيف ترد عليه، يرد الله إليه روحه، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. وليس كل ما في القبر معلوم لدينا، هذا غيب، لكن نحن نجزم أنها ليست حياة حقيقية، ليست حياة حقيقية كحياة الدنيا، إنما حياة برزخية. هذا هو معنى النصوص. طيب تفضل. طبعا في حديث يعني فإن صلاتكم تبلغني، وحديث الرجل الذي كان يجي إلى فرجة كانت عند قبره فيدخل فيدعو فيها. طيب هذا الرجل وإيش وجه الإنكار الذي حصل له يعني من علي بن الحسين؟ قال إن هذا الرجل اعتقد إن هذا المكان له مزية في الدعاء، فكان يأتي ويدعو الله في هذا المكان، فنهاه عن ذلك، قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعتادون أن تدعون عنده نحو ذلك، هذا هو الذي نهي عنه. جاء حديث يعني ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا الحديث لا يصح، والوارد الحديث الصحيح هو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أصلا مكان قبره، فالروضة هذه لها فضيلة ومزية، يقول العلماء يستحب فيها كل عبادة، الصلاة، الجلوس، الذكر، قراءة القرآن إلى غير ذلك، لورود النص السابق ما بين قبري، ما بين بيتي ومنبري، وليس ما بين منبري وقبري، لأن القبر أصلا لما كان صلى الله عليه وسلم حيا لم يكن يعرف أصلا أين سيدفن. نعم تفضل. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب، قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. بعض هذه الأمة، والمراد هنا ليس كل الأمة، يعني يستحيل أن تقع الأمة كلها في عبادة الأوثان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الأمة هنا، هل المراد هنا بالأمة أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ طبعا الفرق بينهم أن أمة الدعوة تشمل جميع الناس المسلم والكافر، وهذا بطبيعة الحال سيقع منهم عبادة الأوثان. والقسم الثاني الأمة هنا هي أمة الإجابة، يعني أمة محمد، أمة الإسلام، وهذا هو الصحيح. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، الذين سيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سيقع منهم عبادة الأوثان، ولم يقل عبادة الأصنام، لأن أكثر ما يقع اليوم من الأمة يا أخوان في صرف العبادة لغير الله عز وجل في الأصنام ولا في الأوثان؟ القبور هذه أوثان ليست أصناما، يندر أن تجد اليوم واحد حط صنم يعبده، مثل ما يصور بعض الناس يقول عبادة الأصنام لن تعود، لكن عبادة الأوثان ستعود. ولذلك أكثر ما يفعل اليوم هي عبادة أوثان، كما بوب المؤلف هنا رحمه الله، يعني يذكرون أن عدد من يزور قبر البدوي في مصر في يوم مولده أكثر ممن يحج إلى مكة، 4 ملايين إنسان يحجون إلى قبر البدوي عياذا بالله، هذه عبادة أوثان، هذا قبر واحد، ناهيك عن القبور الأخرى. أذن؟ كم بقي؟ ها؟ طيب. قال: باب قول الله تعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طبعا هذه الآية يا أخوان هي نزلت في اليهود، فكأن مراد المؤلف يقول: هؤلاء اليهود آمنوا بنبيهم وآمنوا بكتابهم، لكن مع ذلك وقع منهم عبادة الأوثان، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت طبعا كل ما عبد من دون الله، والجبت هنا قيل السحر، قيل السحر وقيل الكهانة، قيل الشيطان، كلها من معاني الطاغوت، معاني الجبت. قال قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وفي قراءة: وعبد الطاغوت، يعني وقع منهم أيضا عبادة الطاغوت. وفي الآية الأخيرة قبل أن نتوقف، قوله تعالى عن أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلف العلماء في القائلين هنا لنتخذن عليهم مسجدا، قيل القائلون هنا هم المشركين، وقيل القائلون هنا هم أهل الغلبة والسلطان، وقيل القائلون هنا هم جهلة المسلمين، يعني من كانوا يؤمنون بالله لكن وقع منهم هذا الجهل. أقرب الأقوال الثلاثة إلى مراد المؤلف في الباب، أي واحد؟ إن نقول من؟ جهلة المسلمين، المسلمين يعني سيقع منهم. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب من دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. هذه حقيقة مجموعة من الأحاديث كلها تدل على إمكانية وقوع الشرك في هذه الأمة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. والقذة هنا هي ريش السهم، يعني إشارة إلى شدة المشابهة، لأن الأسهم تتشابه في صفتها وشكلها وصورتها. وقوله تتبعن، المراد هنا ليس المتابعة الكاملة، لأن المتابعة الكاملة معناها الكفر، فقد يكون بعض الناس منتسب للإسلام لكن فيه مشابهة بمن؟ بهؤلاء الكفار، سواء في الهيئات أو في الأقوال أو في الأفكار والتوجهات أو غير ذلك. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ طيب، ما هي وجه المشابهة التي حصلت بين المسلمين وبين اليهود والنصارى؟ قالوا: في عدة صور. أولا في الغلو في الصالحين، يعني هنا أقصد مناسبة الباب. ثانيا في بناء المساجد على القبور، حصلت فيها مشابهة ولا لا في هاتين الصورتين؟ كما حصل غلو عند اليهود والنصارى حصل غلو في هذه الأمة، وكما بنى هؤلاء قبورهم المساجد على قبور أنبيائهم والبيع والكنائس، فإن هذه الأمة فعلت ذات الفعل، وهذا فيه دلالة على شدة أو تشابههم في هذه الصورة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض. زوى يعني طوى، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قرب له الأرض حتى رأى بعيدها، فرأيت مشرقها ومغربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. وهذه بشارة، هذه بشارة. وهذا الحديث بدأ به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتابه السلسلة الصحيحة، قدم بهذا الحديث في بشارة الأمة، ثم أتبعه بمجموعة بشارات. هذا بشارة عظيمة، وهذا الانتشار لهذا الدين، يعني العجيب فيه أنه ينتشر كلما ضيق عليه. كم حارب الدين هذا طوال هذه القرون المتتابعة، مع ذلك بقي هذا الدين محفوظ ومنتشر، والناس يدخلون فيه يعني في كل يوم العدد الذي لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال: وإن أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، وهذا فيه إشارة إلى فتح فارس والروم، بشارة إلى فتح فارس والروم. وإني سألت ربي، الآن ذكر ثلاث أسئلة سألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه. الأولى: أن لا يهلكها بسنة عامة. السنة هنا القحط، هل يمكن أن يوجد في الأمة؟ نعم، لكن هل كل الأمة تموت بالقحط؟ هذا لن يكون، لأن الله أعطاه نبيه هذا الوعد. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني الكفار، فيستبيح بيضتهم، وهذا لن يكون. قد يتسلط الكفار على الأمة في زمن من الأزمان في ناحية من النواحي، لكن التسلط الكامل لن يكون، وهذا واقع أيضا موجود، ووعد وعد الله فيه نبيه. قال: وإن ربي قال يا محمد إني قضيت، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك لأهلكم بسنة عامة، ولو سلط عليهم عدو من سوء أنفسهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. هذا الأمر أو السؤال الثالث الذي لم يعطيه الله لنبيه، وهو الاقتتال الداخلي كما نقول، يعني الأمة فيما بينها تتقاتل، وهذا واقع. انظروا اليوم المقاتل بين الشعوب، مقاتل كلامية، مقاتل على حدود، مقاتل على ثروات، بل أحيانا تحصل مقاتل بسبب مباراة كرة قدم، ولا لا؟ ها؟ قاتل كادت يمكن أن تشن حروب عشان والله فريقين، نسأل الله العافية. هذا دليل أن الله لم يعطي نبيه هذا الوعد أن لا يحصل هذا الاقتتال فيما بين الأمة. قال: رواه البرقاني، وهذا البرقاني من أئمة الشافعية، توفي سنة 425 من الهجرة رحمة الله عليه. قال: وزاد: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلون تشمل ثلاثة: الحكام، هؤلاء أئمة، وتشمل العلماء، وتشمل كذلك أيضا العباد، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الفساد يأتي من هؤلاء الثلاثة: العالم قد يفسد، والعابد قد يفسد، والحاكم إذا كانت عنده السلطة وبعد عن الدين يفسد. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع ليوم القيامة. وهذا وقع حينما قتل عثمان، فإن السيف لم يرفع عن هذه الأمة منذ ذلك الزمن. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. واللحوق هنا بالمشركين ينقسم إلى قسمين: لحوق بدني ويراد به الردة والكفر، ولحوق معنوي ويراد به التشبه بهم مع كونها الإسلام. أكثر اللحوق اليوم أي واحد فيهم؟ ها يا إخوان، بدني معنوي ولا حسي؟ أكثرها معنوي، الردة موجودة وإن كانت قليلة، لكن ليست بكثرة اليوم اللحوق المعنوي الذي هو التأثر بهؤلاء الكفار. قال: وإن سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. كلهم يزعم أنه نبي، طبعا الثلاثون هنا قيل العلماء أكثر، يعني الذين ادعوا النبوة أصلا في الزمن الحديث أكثر من 300، فكيف نجمع هنا؟ قالوا: المراد هنا ثلاثون أي من لهم شوكة قوة ولهم شبهة. فلو أردت أن تعد في الثلاثين مثلا مسيلمة تقول نعم هذا واحد منهم، لأنه أثر في الناس. يقال أن عدد من قتل في معركة اليمامة دفاعا عن مسيلمة من بني حنيفة 7000، قتل 7000 إنسان، هذا معناه أنه كان له تأثير فيهم. قال: وأنا خاتم النبيين. وخاتم يعني آخر. قد يقول قائل في تفسير آخر، نقول نعم، القديانية عندهم الخاتم هو الزينة، لأنهم يزعمون أن النبوة لم تنقطع، ويرون أن إمامهم أحمد بن غلام قديان هذا نبي. ولما رد عليهم بهذا الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم النبيين. الخاتم هو زينة النبيين، كالخاتم الذي يكون زينة في الأصبع. واضح التفسير الباطني، حتى يبرر لأنفسهم إمكانية وجود إيش؟ نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم. في بعض القراءات: لا يضرهم من خذلهم، هم مستمرون حتى يأتي أمر الله عز وجل. وأمر الله يشمل الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، أو أمر الله يراد به موت كل واحد منهم. يعني هو بالنسبة باعتبار الفرد هو منصور إلى أن يموت، إلى أن يموت. آخر مسألة نختم بها، استأذن الشيخ الإمام. إشكال يرد كثيرا عند هذا الباب، يقولون: كيف تقولون أنه لا يمكن أن يقع الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ هذا معناه أنه لا يمكن يقع الشرك، لأن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يجاب عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول: نقول أن هذا الحديث كان بعد أن أظهر الله التوحيد في الجزيرة، وذهب الشرك وزال، فالشيطان هنا يأس أن يكون في هذه البقعة من يعبده. 2، نقول الشيطان يائس أن يعبده المصلون، لكن السؤال هنا هل يائس الشيطان أن يعبد الناس غيره غير الشيطان؟ ها يا إخوان، هو يائس أن يعبد هو، لكن ممكن يعبد إيش؟ غير الشيطان. وهذا وقع، عبدت الأشجار والأحجار والقبور. انظر إلى واقع الأمة قبل زمن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما جاء وذكر ها الصخرة التي كانت الحامل تسأل تذبح عندها حتى ترزق بولد، ويعني الشجرة التي كانوا يعلقون بها أمنياتهم وغيرها كما كان يفعل في تلك البقاع.